ما حل بنابه. نعم عطنا الدهر بنابه. هذه الآن أين عندنا إيش المستعار له وهو المشبه، والمستعار مثلا منه وهو المشبه به، وعندنا إيش اللفظ المستعار، اللفظ المستعار. أين المستعار له الآن المشبه؟ الدهر. الدهر صحيح، اللفظ المشبه هو الدهر. شبه بماذا؟ بحيوان مفترس. عطنا الدهر بنابه، حيوان ايش مفترس. نحن ما نوافق هؤلاء لكن من باب اجراء هذا المثال، حيوان مفترس. الدهر شبه بماذا؟ بحيوان مفترس. اين اللفظ المستعار الان؟ نحن الان نجري الاستعاره في عطنا ولا في بنابه ولا في الدهر مفترس، ولا في الحيوان المفترس. الآن استعرنا للدهر أي لباس؟ لباس الحيوانية، صح؟ إذن الاستعارة هنا وقعت أي إطلاق؟ في الحيوان المفترس، هذا هو اللفظ المستعار، الحيوان إيش؟ المفترس، الحيوان المفترس، هذا الآن مشتق ولا جامد؟ الحيوان جامد، فهي أصلية، أصلية، وهذا الاستعارة الآن مكنية ولا؟ أصلها تصريحية مكنية. لماذا؟ لأن حذف المشتبه به والمستعار منه وأبقينا شيئا من لوازمه وهو ما هو الناب، فهي مكنية. إذن إيش تسمى؟ تسمى مكنية أصلية، مكنية أصلية. لو أردنا أن نجري على العصر هذه على القرينة عطنا، عط هذا أصلي ولا مشتق؟ عطنا مشتق، هو هنا ذكر أنه أصلي، لكن الصحيح على أن العاصم مشتق لأنه فعل، صح ولا لا؟ الآن شبه الإيلام مثلا، ستة الإيلام، نعم ستة الإيلام مثلا بالمصائب، ستة الإيلام بالمصائب التي نزلت الإنسان بعض ذلك الحيوان المفترس بالعاصم، ستة الإيلام بماذا؟ بالعاصم، فهمنا كيف؟ المصائب لما تنزل عليك هو شبهها بماذا؟ كأن الدهر يعضه، كأن الدهر ماذا؟ يعضه لكثرة المصائب التي عليك، فشبه التألف من تلك المصائب التي نزلت بك بالعض، لا تقول بعضنا، إنما تقول بماذا؟ بالعض. ثم استعير إيش؟ لفظ المستعار منه، هذا المستعار منه، اللي استعرنا ولبسنا من؟ المصائب، لبسنا لباس، للمستعار له. ثم اشتق من هذا، من هذه العطف لفظ ماذا؟ عطف الدالة على الإيلام أيضا، الإيلام. كما أن المصائب تلهم الإنسان، نعم كذلك أيضا العطف يلهم ماذا؟ الإنسان. فإن هذا تشبيه الآن، هذه استعارة ماذا؟ تبعية الآن، استعارة تبعية، ها؟ مكنية؟ لا ما يظن مكنية. الآن شبهت المصائب بالعطف، كيف نقول المصائب؟ لا لا، احنا شدة الإيلام، شدة الإيلام فقط، شدة الإيلام بالعطف، فهي تصريحية صريحة بها، إنما المحذوف هو شدة الإيلام، فهي استعارة تصريحية تبعية. هنا ماذا قال؟ قال شبه الدهر بحيوان مفترس بجامع الإيذاء في كله، هذا حيوان مفترس جامع الإيذاء في كله، ثم حذف المشبه به وهو الحيوان المفترس، نعم، ورمز إليه بشيء من لوازمه هو من؟ العطف، أو تقول أيضا الناس، قد يكون هذا شيء من لوازمه ويكون هذا شيء من لوازمه، فالاستعارة مكنية أصلية، مكنية أصلية يعني في الحيوان المفترس، في الحيوان المفترس، وإذا أتينا إلى العرض رأينا أن الاستعارة تبعية، فإذا أردت الهجرة هل تجري في العرض وتجري في الدار في واحدة منهما؟ فكل تبعية قرينتها ماذا؟ قرينتها مكنية، ها؟ نعمل مثال أخير، الاستعارة مكنية أصلية، لا لا أصلية، مكنية أصلية يستنبها في الحيوان المفترس، هو الآن هذا الشارع أجرى المكنية فقط، ما أجرى التبعية في عرضنا، ما أجرى التبعية في عرضنا، الآن نلاحظ هذه. قال حملت إليه من لساني حديقة، أي حديقة شعر يقصد بها الشعر، سقاها الحجاء سقي الرياض السحائب. هذه نقول سقاها الحجاء، سقاها الحجاء سقي الرياض السحائب. قال شبه الحجاء وهو العامل بالسحاب، بالسحاب بجامع التأثير الحسن. نعم، ورمز إليه شيء من لوازم وهو ثقافة استعارة مبنية أصلية. الآن شبه الحجاء، الحجاء هو العقل أو الحجاء، أصحاب الحجاء شبه بماذا؟ بالسحاب، على أن الحجاء هذا يسقي من؟ يسقي الأشعار. لو إنسان يعمل قصيدة فعقله هو الذي يدعم هذا الشعر، كما أن السحاب هي التي تسقي ماذا؟ الرياض. الرياض شبه الحجاء في السحاب، في سقي ماذا؟ في سقي الرياض. واللفظ المستعار أين هذا؟ المستعار مستعار له، وهذا المستعار ماذا؟ شبه الحجاء بالسحاب. واللفظ المستعار، اللفظ السحاب، اللفظ المستعار وإيش؟ السحاب. لكن حذف السحاب وبقي شيئا من لوازمه وهو إيش؟ السقي. وهو بقي شيئا من لوازمه وهو السقي. الآن الاستعارة في الحجاء والسحاب، إيش من استعارة؟ استعارة مبنية، مبنية أصلية. بقي عندنا في لوازمه، لوازم السحاب الباقية وهو السقي، بقي الرياض السحائب. فهذا السقي شبه إيه؟ من الذي شبه بسقي الرياض السحائب؟ هذا الحجاء، الحجاء يعني شبه سقي الحجاء للأشعار تسقي السحائب للرياض، تسقي السحائب للرياض. وهذه السقية هنا السقاء هذا أصلية أم تبعية؟ حتى نقال اشتق منها السقي هذا سقي الرياض، سقي هذا اسم فعل، هذا جامد، هذا اسم جامد، فهي استعارة أصلية. هذا أصلية استعارة، هنا في كلمة سقي هذه استعارة ماذا؟ أصلية. هذا هنا جامد أصلية، وهذه تعتبر تصريحية، هنا تصريحية، وهذه تعتبر مبنية أصلية. لكن كل تبعية، لو عندك استعارة تبعية يكون التبعية قرينة مبنية، القرينة مبنية. لكن هل كل مبنية يكون لابد أن يتبعها تبعية، تكون لوازمها تبعية؟ المبنية قد يكون من لوازمها التي أبقاها إما أن تكون تبعية مثل عطنا، مثل عطنا، وإن تكون إما أن تكون أصلية مثل كلمة سقي. هذه التي موجودة هنا، هذه اللوازم التي تبقيها حذفت، مثلا تقول المستعار من ثم أبقى شيئا من لوازمه، هذا الذي يبقى إما أن يكون تبعي وإما أن يكون ماذا؟ وإما أن يكون أصلي. لكن الأصلي هذه ليست مقتصرة على المبنية فقط، وإنما مقتصرة على المبنية وعلى التصريحية. قد تكون التصريحية أيضا نعم أصلية، قد تكون التصريحية أصلية بخلاف المبنية. المبنية يأتي لديها تبعية ويأتي معها ماذا؟ أصلية. فهمت هذا؟ كيف؟ هذا الآن هذا أين اللوازم؟ لما شبه السحاب الحجاء بالسحاب، ثم حذف السحاب وبقينا شيئا من لوازمه، أين الآن الذي من لوازمه؟ السقي. السقي هذا أصلي ولا تبعي؟ أصلي، لأنه هذا اسم جامد، اسم جامد. رغم أن هنا كما يقول الشارع حذف السحاب، لكن هنا السحاب مذكور. نعم، تقى الحجاء سقي الرياض السحائب، وتبقى الإجراء هذا تشبيه. هذا ما استعار، هذا تشبيه. فقال حجاء تطفي، تطفي السحاب الرياض، فهي إيه؟ تشبيه، تشبيه ما محذوف الأداء المفروض يكون هذا محذوف الأداء، هذا ليس استعار. كيف الحجاء نفسه، وإنما في سكة الحجاء، في سكة الحجاء تطفي، تطفي الرياض، هذا تشبيه، تشبيه. هنا قال، قال وشبه الحجاء وهو العابد بالسحاب بجامع التأثير الحسن في كله، وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو ثقة، فالاستعارة مثنية أصلية في ثقة الحجاء، لا لا في الحجاء نفسه، الحجاء نفسه شبه بالسحاب ثم حذف السحاب وقلنا شيء من لوازمه وهو ثقة فصارت مثنية أصلية، لأن كلمة السحاب نفسها أصلية، لأن هذا اللفظ مستعار منه، ثم بقي شيء من لوازمه هو الصبي، هذا تجي عليه الاستعارة نفسها تصبح أصلية، لأن الصبي هذا ليس مشتق، لكن الصحيح في هذا المثال على أن هذا المثال من أمثلة التشبيهات، من أمثلة التشبيهات. إلى هنا نكون قد أكملنا هذا الباب، إن شاء الله غدا مرشحا مجردا وكذا. حدثنا مثلا له لبد رافع سلاح هكذا فأصبح لا شيء، هذا يسمى مطلقة، استعارة مطلقة ليس لها ما يلائم المشبه ولا ما يلائم المشبه به، هذا هو المقصود في درسنا اليوم، الاستعارة المرشحة والمجردة والاستعارة ماذا المطلقة، أن يذكر له ما يلائم، لكن بشرط لابد أن يكون بعد أن تستوفي القرينة، قرينة سواء كانت قرينة مثلا لبد رأيت أسدا يرمي، فأنت لا تقول يرمي هذا تجريد مناسب للمشبه وهو الرجل الشجاع، لأن هذه قرينة لفظية، التجريد والترشيح متى يأتي؟ التجريد والترشيح يأتي بعد استيفاء الاستعارة قرينتها، فنقول مثلا يرمي له لبد، الآن بعد أن أتينا بالقرينة اللفظية نقول هذا له لبد، هذا الترشيح، هذا الترشيح، أما هذه لا تسمى، لأن هذه تسمى قرينة لفظية إلا إذا كانت القرينة حالية، إذا كانت القرينة حالية وأنت تتكلم مع صاحبك فقلت يرمي، ويكون هذا يرمي إيش؟ تجريد، تجريد وصف للمشبه، فهمنا الآن؟ لابد من استيفاء القرينة سواء كانت القرينة حالية أو القرينة لفظية. نذكر قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، الآن الضلال والهدى يشترى، ما تشترى الضلال والهدى، هذا الرجل اشترى الضلال بمن؟ بالهدى، يعني استبدل الضلالة بماذا؟ بالهدى، ودائما في كلمة استبدل هذه استبدل مثلا استبدل الضلال بالهدى، أين المبدل وأين المبدل منه؟ ها؟ المبدل الضلالة أبدلناه، وهذا مبدل منه، بعد كلمة استبدل دائما تأتي ماذا؟ المبدل، بعد يأتي المبدل منه، كقوله تعالى تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، الذي هو أدنى بالذي هو خير، أين المبدل والمبدل منه؟ ها؟ الذي هو أدنى هذا المبدل، وهذا، وأنت لما تكون عندك طحين تريد تبدله خبز كيف تكون العبارة الصحيحة يا تفتح؟ استبدلت الطحين بالخبز، الطحين هو المبدل، مع الطحين تريد به خبز، ماذا ستقول الكلمة الصحيحة؟ استبدلت ايش؟ الخبز، الخبز هو المبدل، نعم استبدلت الخبز بماذا؟ بالطحين، بكلمة استبدل هذا صعب، الواحد ينتبه، على أن المبدل يأتي بعدها مباشرة والمبدل منه يأتي متأخر، بهذا كلمة هذه مثلا قال اشتروا الضلالة بالهدى، فالمبدل الآن هو الضلالة والهدى مبدل منه، كلمة الاشترى هذه ما أنا نريد أن نجري عليها، كلمة الاشتراء هذه تبعية الآن، اشتروا هذه تبعية لأن فعل، وهل هي تصريحية؟ ها؟ شبه الاستبدال بماذا؟ بالاشتراك، فهي تصريحية، تصريحية تبعية. الآن الضلالة بالهدى، هذا الآن اشتروا الضلالة بالهدى، شبه الضلالة والهدى بأشياء إيش تشترى، ثم حذفت تلك الأشياء التي تشترى وأبقى شيئا من لوازمها هو الاشتراء. نبقى الآن على المستعار، أين المستعار منه وأين المستعار له، أين المشبه وأين المشبه به. هذا مشبه، هذا إيش مشبه، وهذا إيش، قل الأشياء التي تباع وتشترى، التي تباع وتشترى وهي إيش مشبه به، حذف المشبه به وبقينا شيئا من لوازمه هو إيش الاشتراء. ثم نأتي إلى كلمة الاشتراء، هذه نحللها، الاستبدال أو الاختيار، اختاروا كذا بكذا، تمام. الاستبدال شبه الاستبدال بالاشتراء ثم حذف الاستبدال، نعم، بجامع ماذا الاستبدال والاشتراء؟ بجامع التفضيل بعضه على بعض، نعم، أو مثلا إيش المبادلة، بجامع المبادلة أو من عندك، يعني تجي جامع الشبه بين الاستبدال والاشتراء، نقل بعض إلى بعض، نقل الشيء إلى من طرف إلى طرف. هذا الاشتراء الآن قال فما ربحت تجارتهم، فما ربحت تجارتهم، ربح التجارة الآن مناسب للمستعار له أم المستعار منه؟ وهو الاشتراء مناسب للمستعار له وهو المشبه، فهذه تسمى ترشيح ولا تجيد؟ الذي للمشبه اشترى، لا هذا ما هذا ليس هذا، هذا مشبه، هذا شبه وهذا مشبه منه، مشبه به، شبه الاستبدال بالاشتراء، فهو مناسب وملائم للمشبه به، فلهذا فما ربحت تجارتهم تسمى ماذا؟ ترشيح، تسمى ماذا؟ ترشيح. لماذا سميت ترشيح؟ ايوه اصلا لو قلنا مثلا هذا ترشيح، مثلا رأيت أسدا له لبد، الآن الرجل الشجاع لما قلت رأيت أسدا أي رأيت الرجل الشجاع كالأسد، فأنت ادعيت أن الرجل الشجاع الآن فرد من أفراد الأسود، فرد من أفراد الأسود. الآن بقي عندك الآن لفظة الادعاء، عندك ادعاء، لكن لو قلت له لبد كان صار إيش من جنسين، فرشحته إلى شيء أعلى، رشحته إلى أعلى، لكن بخلاف التجريد، بخلاف التجريد لو قلت رأيت مثلا أسدا يرمي بأن يرمي البناء القرينة الحالية، فهذا يرمي تجريد للرجل الشجاع، كأنك ادعيت أن الرجل الشجاع كالأسد، لكن لما قلت يرمي جردته عن هذه الصفة بعض الشيء، فصار تجريدا له، تجريدا له. أيهما الآن أبلغ، الترشيح عن التجريد؟ الترشيح أبلغ من التجريد وأبلغ من المطلقة، وأبلغ من المطلقة، سنأتي إليه إن شاء الله. الآن فهمنا الآية، أين الترشيح؟ الترشيح في فما ربحت تجارتهم، ترشيح للمشبه من في لفظة اشتروا، ليس في الضلالة والهدى، هذه استعارة أخرى. الضلالة والهدى بالأشياء التي تباع وتشترى، ثم حذف الأشياء وبقي شيئا من لوازمها اشتروا، ثم بقي اشتروا هذه نفسها، شبهنا الاستبدال بالاشتراء في مثلا التبادل بعض بعض، أخذ وأعطى، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك اشتقينا من الاشتراء لفظة اشتراء على سبيل التبعية التصريحية، التبعية التصريحية. بقى عندنا المثال الثاني، قال يؤدون التحية من بعيد إلى قمر من الإيوان بادي، يؤدون التحية من بعيد إلى قمر من الإيوان بادي. الاستعارة الآن في لفظ ماذا؟ القمر، هذه إلى قمر من الإيوان، الإيوان الذي احنا نقول لها إيه؟ البلكونة، البلكونة، يكون مثلا القمر واقف في البلكونة وهم من بعيد يؤدون التحية إليه، يؤدون التحية من بعيد إلى قمر من الإيوان بادي، ولهذا قال الإيوان مكان مرتفع في البيت يجلس عليه في البيت، إما أن يكون مثلا بلكونة أو أنه يكون مجلس في البيت، هذا منصة في البيت داخل، منصة في البيت داخل. الآن يعرف مثلا إلى قمر من الإيوان بادي، يؤدون التحية من بعيد، هذه الآن إلى قمر، القمر هذا شبه الرجل مثلا وضيء الوجه إلى أو الرجل العالي المرتبة، لأنه قال إلى قمر يعني عالي المرتبة، الرجل عالي المرتبة، الرجل إيه؟ عالي المرتبة. شبه بماذا؟ بالقمر. هذه استعارة ماذا؟ ها بدنية تصريحية وأصلية ولا تبعية؟ أصلية، أصلية نعم. ثم بعد ذلك لما قال من الديوان بادي، هل القمر من الديوان بادي؟ نعم. أم أنه الرجل عالي المرتبة؟ الرجل عالي المرتبة. إذن هذا تجريد أم ترشيح للمشبه أم للمشبه به أولا؟ هذا مشبه به، للمشبه عالي المشبه به، فصار هذا عندنا إيه؟ ترشيح، ترشيح، هذا ترشيح. إذا كان ملائم للمشبه به فهو إيه؟ ترشيح. وإذا كان ملائم للمشبه فهو هذا للمشبه، هذا تجريد. نعم أحسنتم، تجريد، هذا تجريد لأنه ملائم للمشبه. قال أيضا إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية إلى آخر الآية، حملناكم في الجارية. طغى الماء، هذه الآن طغى الماء، أضيف الشيء إلى ما ليس له. إذن هذه استعارة إيش يا سعد؟ إضافة الشيء إلى ما ليس له. هذا عملها قاعدة عنده، ولو حتى قاعدة أغلبية، بس أي تفهم سريع. طغى الماء، إضافة الطغيان إلى الماء، كأنك أنت حتى لا مش فاهم المكنية والتصريحة. عندك هذه مكنية، هذه مكنية. شبه الماء بماذا؟ برجل مثلا إيش؟ يقولون برجل مستكبر عالي، ثم حذف الرجل المستكبر وأبقينا شيئا من لوازمه هو ماذا؟ الطغيان. والطغيان معناه هو إيش؟ مجاوزة الحد، مجاوزة الحد. ثم بعد ذلك قال إنا لما طغى الماء حملناكم، إذن الماء وهذا الرجل المستكبر الطغيان، هذا الطغيان. أو مثلا حملناكم، حملناكم في الجارية، هذا الترشيح عنده. هذا حملناكم في الجارية مناسب للماء أم مناسب للرجل المستكبر؟ ها؟ لا لا لا، لو قلنا للرجل المستكبر كيف الذي يطلع على الجارية مستكبري؟ ها؟ سبحانه إلى الماء صح؟ لا لا، هي للمشبه، مشبه به، مشبه إيش؟ به. قال وهذا الشيء هو فما ربحت فيها، وإذا نظرت إلى السؤال الثاني رأيت شيئا من ملائمات المشبه وهو من الديوان بادي، وإذا تأملت الاستعارة الثالثة رأيتها خالية، خالية، هذه خالية، ليس فيها ما يلائم الرجل المستكبر ولا ما يلائم الماء. لو قلنا مثلا حملناكم في الجارية هذه ترشيح، وهي للمشبه، للمشبه به وهو الرجل المستكبر، لكان كل من طلع على الجارية الرجال المستكبرون، هذا خطأ. ولو قلنا في الماء، والماء ما يحمل في الجارية، نعم، فيصبح الآن خالية من الملائمات، ليس عندها ما يلائم المشبه ولا ما يلائم المشبه به، فهذه تسمى إيش؟ مطلقة. هذه تسمى مطلقة، مثل رأيت أسدا ولقيت بحرا، نعم، هذه مطلقة، ليس فيها ما يلائم المشبه ولا المشبه به. قال البحتري وأرى المنايا إن رأت بك شيبة جعلت كمرمى نبلها المتواتري. هذه أيضا استعارة مكنية، هذه الآن استعارة تصريحية، يأتي منها ترشيح ويأتي منها تجريد ويأتي منها ماذا؟ مطلقة. نأتي الآن الأمثلة على الاستعارة ماذا؟ الاستعارة المكنية. بس هذه إن لما طغى الماء أيضا استعارة مكنية، استعارة مكنية. بس ربما يظن هذا طغى، إن لما طغى الماء، الماء استعارة مكنية، وطغى استعارة ماذا؟ تبعية تصريحية، فهو ربما يبتد في التصريح التبعية على أنه ليس لها أي ملائم، فهذه تصريحية فهي مطلقة ليس لها أي ملائم. سنأتي الآن إلى المثال الثاني، هذا القسم الثاني، الوقت اللفظة عاد أصحاب الدرس يدرسون أصحاب الدرس، ها؟ قال وأرى المنايا إن رأت بك شيبة جعلتك مرمى نبلها المتواتر. خلاص نؤخر هذا أيضا، نؤخره إلى غدا إلى يوم السبت، إذا أتينا يوم السبت إن شاء الله، لأننا سنذهب نعمل واحد عملية هذا نذهب المؤلفان بلاغة الاستعارة. انظر انظر انظر الصور انظر الصور نفسان. قالت صدق لك أن بلاغة التشبيه آتية من ناحيتين، الأولى تأليف ألفاظه، بلاغة التشبيه كانت آتية من ناحيتين، الأولى تأليف ألفاظه أن يقصد به التشبيه المجمل، تشبيه مرسل، تشبيه بليغ في حذف وجه الشبه أو ذكر وجه الشبه أو حذف الأداة أو ذكر الأداة أو حذف الوجه الأداة، هذا سمى تأليف ألفاظه. والثاني ابتكار مشبه به بعيد عن الأذهان لا يجول إلا في نفس أديب وهب الله له استعدادا سليما في تعرض وجوه الشبه الدقيقة بين الأشياء، وأوداه قدرة على ربط المعاني وتوليد بعضها من بعض إلى مدى بعيد لا يكاد ينتهي، عندما يكون الشبه المشبه والمشبه به وجه الشبه فيهما بعيد ويحتاج إلى نظر وتأمل، هذا يسمى بالتشبيه ماذا؟ تشبيه بليغ، تشبيه بليغ، بعضهم يسميه تشبيه البليغ وبعضهم يسميه تشبيه بعيد بعيد، والتشبيه القريب والواضح البين، كما تقول مثلا محمد كالبدر وعلي مثلا كالقمر أو كذا، فهذا تشبيه يسمى قريب. والتشبيه البعيد عندما يعقد بين المشبه بين المشبه والمشبه به ويكون وجه الشبه بعيد، وأكثر من يجيد هذا قلنا أصحاب معنى العين، أصحاب العين يعني إذا عينت بعين يقول هذا يصيبك مباشرة، نعم، ووجه الشبه بينهم أنه يشبه بتشبيهات ماذا؟ تشبيهات بعيدة، تشبيهات بعيدة. قال وسر بلاغة الاستعارة لا يتعدى هاتين الناحيتين، أي تأليف الألفاظ وابتكار مشبه به بعيد عن الأذهان، فبلاغتها من ناحية اللفظ أن تركيبها يدل على تناسي التشبيه ويحملك عمدا على تخيل صورة جديدة تنسيك روعتها ما تضمنه الكلام من تشبيه خفي مستور. نعم، والفرق بين التشبيه قلنا والاستعارة على أن التشبيه يذكر فيه المشبه والمشبه به واضح، بخلاف الاستعارة فإن أحد الطرفين يخلف، سواء في التصريح يخلف المشبه أو في المتنية يخلف المشبه به ويبقى شيء من لوازمه، وهي مبنية على الادعاء قلنا وعلى تناسي التشبيه. رأيت أسدا أي أن هذا الرجل الشجاع صار فردا من أفراد الأسود، فهو على تناسي التشبيه، بخلاف ما تقول رأيت ما تقول إيش محمد كالأسد أو محمد أسد، هذا تشبيه واضح ذكر فيه الطرفان، بخلاف أنك تدعي على أن هذا المشبه صار فردا من أفراد المشبه به. قال انظر إلى قول البحتري في الفتح بالخاقان، نعم الفتح بالخاقان أندلسي أندلسي، قال يسمو بكف على الآثين حانية تهمي وطرف إلى العلياء طماح طماح، يعني أن كفه مثل السحاب في العطاء تهمي، وما هو نزول المطر تسيل، قال تهمي تسيل أي المطر، كما أن الجود أيضا يسيل من يديه. فانظر قال ألست ترى كفه وقد تمثل في صورة سحابة هتانة تصب وبلها على العافين السائلين، وأن على العافين السائلين، وأن هذه الصورة قد تملكت عليك مشاعرك فأذهلتك أن أقتبها في الكلام من تشبيه، بخلاف لو قال مثلا الممدوح مثلا الفتح بالخاقان كالسحاب، نعم لكان هذا التشبيه نعم بلاغته أقل من بلاغة الاستعارة، وهذا مما لا خلاف فيه لأن الاستعارة أبلغ من التشبيه. قال إذا سمعت قوله في رثاء المتوكل وقد قتل غيلة صريع تقاضاه الليالي حشاشة يجود بها والموت حمر أظافره، فهل تستطيع أن تبعد عن خيالك هذه الصورة المخيفة للموت وهي صورة حيوان مفترس ضرجت أظافره بدماء قتلاه، هذا تشبيه مثلا استعارة مبنية الموت بإنسان بحيوان مفترس ثم حذف الكناء المشبه به وقشي من لوازمه هو حمر أظافره. شبه الموت بحيوان مفترس ينقب على فريسته. نعم، لو كان يقول الموت كالحيوان المفترس كان أقل بلاغة، وهذا واضح، يكون واضح علاقته يعني قرينته وضعية. القرينة الوضعية بخلاف ما تكون قرينة عقلية تحتاج إلى أن يفكر الإنسان في الربط بين المشبه والمشبه به وإيجاد وجه الشبه. كما في الاستعارة فإن قرينة ماذا ودلالتها عقلية، وهي التضمنية أو الالتزامية كما ذكرها نعم السكاكي في مفتاح العلوم. بخلاف التشبيه فإن دلالته وضعية، والدلالة الوضعية التي لا تحتاج إلى إعمال فكر ولا عقل، إنما محمد كالبدر في إيش قال في وجه الشبه والإضاءة أو في العلو أو في التعالي أو كذا إلى غير ذلك من أوجه التشبيه، فدلالته وضعية. ولهذا بعض البلاغيين ما أدخل التشبيه في قسم علم البيان، ما أدخل التشبيه في قسم علم البيان، وإنما قال علم البيان هو عبارة عن مجاز وكناية، أما التشبيه فدلالة وضعية فما يحتاج أن ندخله في علم البيان. نعم، والصحيح على أن التشبيه داخل في علم البيان. قال لهذا كانت الاستعارة أبلغ من التشبيه البليغ، لأنه إن بني على إدعاء أن المشبه والمشبه به سواء، تشبيه البليغ محمد بدر سواء، لا يزال في التشبيه منويا ملحوظا بخلاف الاستعارة، فالتشبيه فيها منسي مجحود. الفرق بين الاستعارة والتشبيه البليغ، وهذه معركة من معارك البلاغيين، هل التشبيه البليغ من أنواع الاستعارة؟ نعم، هذه معركة من معارك البلاغيين ينظرها الإنسان مثلا في مفتاح في عروس الأفراح للسبكي، عروس الأفراح للسبكي ذكر هذه، وأيضا البسيوني شرحها شرحا مسهلا، الكتاب الجديد الذي جاء الآن علم البيان للبسيوني ذكر هذه المسألة وأوضحها توضيحا نعم جليا، هل التشبيه البليغ من الاستعارة؟ والصحيح أن التشبيه البليغ ليس من الاستعارة، لأن التشبيه البليغ يذكر فيه طرفا التشبيه المشبه والمشبه به، سواء كان هذان الطرفان مذكوران على الحقيقة ملحوظة فتقول محمد بدر، أو أن هذا الذكر منوي أي مقدر كقول الله سبحانه وتعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون، فهذه ماذا؟ هذا تشبيه بليغ على أن المشبه منوي وهو هم يعني المنافقون الذين سبق ذكرهم وصار مقدرا، فسواء كان أحد الطرفين منوي أو أن الطرفين مذكوران بخلاف الاستعارة فهي مبنية على أن التشبيه منسي مجحول، لا يوجد تشبيه، بل صار المشبه فرد من أفراد المشبه به، صار هذا الرجل الشجاع هو أسد من الأسود من أفرادهم، وصار هذا الرجل المعطاء فرد من أفراد ماذا البحر الذي هو بمعنى اسم الجنس الدال على كل واسع. فهمنا الفرق بين التشبيه البليغ والتشبيه ماذا والاستعارة، فالتشبيه البليغ يذكر فيه الطرفان سواء كان الطرفان ملحوظين أو كان الطرفان ماذا أحد الطرفين كان منويا ومقدرا، من قوله تعالى صمم بكم عمي، ومن أراد الاستزادة يرجع، لأنه نحن في كتاب الآن مختصر نحاول نتعرف على القواعد مباشرة، نعم ينظر في كتاب البسيوني هذا نعم علم البيان، في علم البيان ذكر هذه المسألة الفرق بين الاستعارة والتشبيه البليغ. قال ومن ذلك يظهر له أن الاستعارة المرشحة أبلغ من المطلقة. المرشحة ما هو المرشحة يا عبد الرحيم؟ الاستعارة المرشحة ما هي الاستعارة المرشحة؟ الذي ذكر فيه ما يلائم المشبه به هي أبلغ من المطلقة، ما هي المطلقة؟ ها؟ ما لا يذكر فيه ما يلائم المشبه المشبه به، أو ذكر فيه ما يلائم الطرفين، ما يلائم أيضا الطرفين، وأن المطلقة أبلغ من المجردة، ما هي المجردة؟ الذي يلائم المشبه، لماذا المطلقة أبلغ من المجردة؟ المطلقة ما يذكر فيه لا ملائم مشبه ولا مشبه به، والمجردة ذكر فيه ما يلائم المشبه، أيهما أبلغ؟ المجردة هنا يقول المطلقة هنا المطلقة أبلغ من المجردة. الاستعلاء المطلقة أبلغ من المجردة. أي لأن المجردة تبعد الادعاء. نعم على قوله تبعد الادعاء فيكون الإنسان المشبه الذي ادعي أنه فرد من أفراد الأسود الآن أصبح ليس فردا. يقول لك أيها الضال لا تظن أنه فرد من أفراد الأسود فإني رأيت شاك السلاح أي رافع السلاح أو رأيته يرمي أو رأيته مثلا إذا كان في البحر يتكلم. نعم بعد إيراد القرينة. قال أما بلاغة الاستعارة من حيث الابتكار وروعة الخيال وما تحدث من أثر في نفوس سامعيها فمجال فسيح للإبداع وميدان لتسابق المجيدين من فرسان الكلام. وأكثر البلاغة قائمة على الذوق على ذوق والذوق لا يأتي إلا عن تمرس وميران من كثرة التمرس على أساليب اللغة العربية. قال انظر إلى قوله عز شأنه في وصف النار تكاد تميز من الغيث كلما ألقي فيه فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. ترتسم أمامك النار في صورة مخلوق ضخم بطاش مصفهر الوجه عابس يغلي صدره حقدا وغيظا. هذه الإطراءات والمبالغة في الوصف نعم هذه لا داعي لها. وأظن أنه نقلها من كتاب التصوير الفني لسيد قطب سيد قطب الضالة. نعم لأنه في تصوير القول الفني يذكر من هذه الأشياء وفي كتابه مشاهد من مشاهد اليوم القيامة يذكر من هذه الرسومات والصورة الفنية في القرآن والموسيقى البديعة في القرآن. انظر إلى هذه الموسيقى الصاخبة وانظر إلى هذه الموسيقى الهادية. إذا قرأت قوله تعالى الصاخة ما الصاخة وما أدراك الصاخة وما أدراك لا القارعة القارعة وما أدراك القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. قال انظر إلى هذه الموسيقى الصاخبة. وأيضا يوم ماذا الملائكة صفا صفا وجاء ربك الملائكة صفا صفا. قال انظر إلى هذا الحج العسكري يتقدمه القائد ووراءه العساكر وكذا. وانظر إلى تصفيقه أيضا تلك الموسيقى منها مجيء النار ومنها كذا. هذا ما لا يجوز في القرآن الكريم هذا الكلام. وهذا الكتاب راجعه موسيقي وراجعه ممثل ما صاحب تمثيل. قال هذا الكتاب كتاب التصوير الفني راجعه مدير التمثيل فلان بن فلان وراجعه الموسيقار الكبير فلان بن فلان. ينظر هل هذه المصطلحات موافقة أم ليست موافقة. وهذا من التلاعب بآيات الله سبحانه وتعالى. نعم وإما أدخله أمثال هؤلاء. وهو أول من تبنى هذا المنهج وهو المنهج الفني في القرآن الكريم. المنهج الفني في القرآن الكريم أول من تبناه سيد قطب. نعم وهذا الكتاب من كتب الضلال التصوير ومشاهد القيامة وكتاب الظلة في ظلال القرآن وغير ذلك. قال انظر ثم انظر إلى قول أبي العتاية في تهنئة المهدي بالخلافة أتته الخلافة منقادة إليه تجرجر أذيالها. تجد أن الخلافة غادة هيفاء مذللة مذلول نعم ملول فتن الناس بها جميعا. لا بأس من التحليل مثلا في كلام الشعراء لا بأس الناس أفي كما تقول إيش وزائرتي كأنها بها حياة وليس تزور للضلال تسبها في الحمى بامرأة جميلة بها حياة تأتي متسترة في الليل من أعين الرقباء وتمشي بخطوة يعني حتى لا يحس بها أحد. لا بأس أنك تحلل لكن في القرآن الكريم لا ينبغي هذا. في القرآن الكريم لا ينبغي هذا لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. نعم قال وهي تأبى عليه انظر قال الخلافة تأبى عليه وتصد إعراضا من قول منقادة من قول منقادة أنها تعرض عن غيره وتنقذ له ولكنها تأتي للمهدي طائعة في دلال وجمال تجر أذيالها تيها وفخرا. بعض النصارى مكتوب وخفرا الصحيح وفخرا. هذه صورة لا شك رائعة أبدع أبو العتاهية تصويرها وستبقى حلوة في الأسماء حبيبة إلى النفوس ما بقي الزمان. ثم اسمع قول البارودي إذا استل منا سيد غرب سيفه أي حد سيفه تفزعت الأفلاك والتفت الدهر. نعم فهذا ما لا ينبغي لأن الأفلاك هي من سنن الله الكونية فهذا مبالغة تفزعت الأفلاك يعني يقول لك إذا أنا جردت السيف سيد منا جرد السيف الأفلاك تتفزع. نعم وأيضا الدهر يلتفت ماذا حصل بحوادثه ونوائبه ومصائبه وهذا ما لا ينبغي. قال وخبرني أما نحس وعما ينتابه وخبرني عما تحوث عما ينتابه من هول مما تسمع، وقل لنا كيف خطرت في نفسك صورة الأجرام السماوية العظيمة حية حساسة ترتعد فزعا ووهلا يعني وخوفا، وكيف تصورت الدهر، تصورت الدهر وهو يلتفت دهشا وذهولا، ثم اسمع قوله في منفى وهو نهب اليأس والأمل لما نفي الفارودي إلى بعض الجرزر أظنها جزيرة سرنديب، نعم، ذكر قصة محل بين ما أبقت عيون المهامنين الذي يدرسها صاحب الثانوي، نعم، هذه من قصائد المنفى. قال أسمع في نفسي دبيب المنى وألمح الشبهة في خاطري، يعني وهو قد تملكه اليأس والقنوط كذا، يقول أحس دبيب المنى فيه هناك كما نقول نحن يوجد بسيط من الأمل، بسيط كذا إن شاء الله ربك يفرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها وفرجت وكنت أظنها لا تفرج. انظر إلى هذه الصورة تجد أنه رسم لك صورة للأمل يتمشى في النفس تمشيا محسا يسمعه بإذنه، وأن الظنون والهواجس صار لها جسم يراه بعينه. هل رأيت إبداعا فوق هذا في تصويره الشك والأمل يتجاذبان؟ وهل رأيت ما كان للاستعارة البارعة من الأثر في هذا الإبداع؟ ثم انظر قول الشريف الرضي في الوداع، نصرف الدمع في الجيوب حياء وبنا ما بنا من الأشواق. قال هو يسرق الدم حتى لا يوصم بالضعف والخور ساعة الوداع عند التوديع، يتباكى الصديقان والحبيبان وغير ذلك، فهو يخشى أن الدمع هذا ينظر إليه مثلا صديقه فيقول هذا الرجل ضعيف ما يتمالك نفسه عند الفراق عنده، فيسرقه سرقا في الجيوب. في الجيوب كان يستطيع أن يقول نصر الدمع في الجيوب حياة، والجيوب هذا الطوق هذا يسمى جيب، نعم، يدنين علينا من جلابيبين ايش في من جيوبين ايش كلمة، وليضربنا بخمرنا على جيوبين، هذه الجيوب، هذه الجيوب. قال ولكنه يريد ان يسمو الى نهاية المرتقى، لو قال نصر الدمعة كان ايضا بليغ، لكن لما قال نصرك يدل فيه شدة احتراس وشدة ايضا ان انسان هذا فيه خوف ما يريد احد يطلع على ضعفه، ولكنه يريد ان يسمو الى نهاية المرتقى في سحر البيان، فان الكلمة نصرك ترسم في خيالك صورة لشدة خوفه أن يظهر فيه أثر للضعف ولمهارته وسرعته في إخفاء الدمع عن عيون الرقباء. ولولا ضيق نطاق هذا الكتاب لعرضنا عليك كثيرا من صور الاستعارة البديعة، ولكننا نعتقد أن ما قدمنا فيه كفاية وغناء. وانظر أيضا كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري، تجد كثيرا من تحليلات الاستعارات، من تحليلات مثل هذه الاستعارات، والتحليل يعود إلى الإنسان. طبعا الاستعارة تعود إلى شيئين، إلى التجسيد والتشخيص. الاستعارة مهمتها نعم شيئان، هو التجسيد والتشخيص. التجسيد هو إضفاء السمات الجسدية مثل القوة مثل المشي مثل هذا، نعم، على الجمادات، على الجمادات، هذا يسمى تجسيد. والتشخيص هو إضفاء صفات الشخصية على المعنوية، على المعنوية. فالشيء المعنوي تقول بكى النهار وتقول ضحك الليل، هذا شيء معنوي، شيء معنوي، وأقلقتني الهموم، شيء معنوي، لكن أنت الآن جسدت أم شخصت؟ شخصت جعلته كشخص، بخلاف ما يكون شيء جامد تجسده بصفات جسمانية من القوة ومن غير ذلك، من المشي أيضا، مشى العكاز، نعم، وصفت العكاز برجل يمشي إلى آخر. هذه هي بلاغة من الاستعارة. هناك تقسيمات أخرى للاستعارة، استعارة عنادية ووفاقية وتهكمية وتلميحية وحقيقية وغير ذلك، تقسيمات عديدة، وأيضا حسي بحسي وحسي بعقلي أيضا في الاستعارة، أدخلوا أيضا في الاستعارة، نعم، من أراد ينظر ذلك ففي الكتب المطولات. قال المجاز المرسل، وعرفنا أن المجاز ينقسم إلى قسمين، مجاز لغوي ومجاز عقلي. المجاز اللغوي ينقسم إلى ماذا؟ قسمين، مجاز استعارة ومجاز مرسل. المجاز الاستعارة هذه هو ما كانت علاقته المشابهة، استعمال الكلمة في غير موضع له لقرينة مانع من إرادة المعنى الأصلي لعلاقة ماذا؟ المشابهة. أما المجاز المرسل سمي مرسل لأنه مطلق غير مقيد بماذا؟ بعلاقة معينة، غير مقيد، بعلاقة له عدة علاقات غير المشابهة. إذا كانت مشابهة فهو استعارة، إذا كان غير مشابهة فهو مجاز ماذا؟ مرسل. فهو ماذا نقول؟ استعمال الكلمة فغير موضعة له، نعم، لقرينة دالة مانعة من إرادة المعنى الأصلي لعلاقة غير المشابهة، لعلاقة غير المشابهة. هذا يسمى المجاز إيش؟ المرسل المفرد. المفرد وهناك مجاز مرسل مركب، كما أن الاستعارة أيضا باللفظ يأتي في اللفظ ويأتي أيضا في ماذا؟ في الجملة جميعا، وهي الاستعارة التمثيلية. الاستعارة التمثيلية كما ذكرنا في الأمثال السائرة، وفي قول الشاعر: ومن يهون يسن الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام، أو من يكن من يكن ذا فمن مر مرير فآفته مر مرير يجد مرا به الماء زلالا. نعم. المجاز المرسل قال المتنبي له: أياد علي سابغة أعد منها ولا أعددها. له أياد علي سابغة أعد منها ولا أعددها. الأيادي هنا ما معنى الأيادي في قول هذا المتنبي؟ بمعنى النعمة، بمعنى النعمة. ولماذا سميت النعمة باليد؟ لماذا تطلق النعمة باليد؟ هل هناك في علاقة مشابهة؟ ها؟ من العطاء، لأن اليد سبب للعطاء، سبب للعطاء. ولهذا الآن اليد سبب لمن؟ للعطاء. فتكون العلاقة بين الأيادي وبين النعم إيش؟ السببية. العلاقة بين الأيادي وبين النعم إيش؟ السببية. وفيها ترد على الذين ينفون صفات الله اليد، يقول: بل يداه مبسوطتان. فعند المجازين مثلا لا يمكن أن يوصف